إذا ما دمنا قد عرفنا صفة الحج بما أوضحتموه في الحلقة هذه والحلقة الماضية، نود أن نعرف أركان العمرة حيث أنها في التمتع تسبق الحج أو هي تسبق الحج. يقول العلماء أن أركان العمرة ثلاثة، الإحرام والطواف والسعي، وأن واجبات اثنان، أن يكون الإحرام من الميقات والحلق أو التقصير، وما عدا ذلك فهو سنن. طيب بالنسبة لأركان الحج، أركان الحج يقول العلماء أنها أربعة: الإحرام والوقوف بعرفة والطواف والسعي. طيب ما دمنا عرفنا أركان الحج والعمرة، فما حكم الإخلال بشيء من هذه الأركان؟ الإخلال بشيء من هذه الأركان لا يتم النسك إلا به، فمن لم يطف العمرة مثلا فإنه يبقى على إحرامه حتى يطوف، ومن لم يسعى يبقى على إحرامه حتى يسعى. وكذلك نقول في الحج، من لم يأتي بأركانه فإنه لا يصح الحج، فمن لم يقف بعرفة حتى طلع الفجر يوم النحر فقد فاته الحج فلا يصح الحج، لكنه يتحلل بعمرة فيطوف ويسعى ويقصر أو يحلق وينصرف إلى أهله، فإذا كان العام القادم أتى بالحج. وأما الطواف والسعي إذا فاته في الحج فإنه يقضيه، لأنه لا أخذ لوقته، لكن لا يؤخره عن شهر ذي الحجة إلا من عرفنا في ما مضى واجبات العمرة، لكن ما هي واجبات الحج؟ واجبات الحج هي أن يكون الإحرام من الميقات، وأن يقف بعرفة إلى الغروب، وأن يبيت بمزدلفة، وأن يبيت بمنى ليلتين بعد العيد، وأن يرمي الجمرات، وأن يطوف للوداع. ما حكم أيضا الإخلال بشيء من واجبات الحج أو العمرة؟ الإخلال بشيء منها إن كان الإنسان متعمدا فعليه الإثم والفدية، كما قال أهل العلم: شاة يذبحها ويفرقها في مكة. وإن كان غير متعمد فلا إثم عليه، لكن عليه الفدية، يذبحها في مكة ويوزعها على الفقراء، لأنه ترك الواجب، لأنه ترك واجبا له بدل، فلما تعذر الأصل تعين البدل. هذا هو قول أهل العلم في من ترك واجبا أن عليه فدية يذبحها في مكة ويوزعها على الفقراء. في حديثكم عن صفة الحج تحدثتم عن صفة التمتع، حبذا أيضا لو عرفنا صفة الانقراض. التمتع كما ذكرنا أن يأتي بالعمرة مستقلة ويحل منها ثم يحرم بالحج في أهله. والقران له صورتان: الصورة الأولى أن يحرم بالعمرة والحج جميعا من الميقات فيقول لبيك عمرة وحجة، والصورة الثانية أن يحرم بالعمرة أولا ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها. وهناك صورة ثالثة موضع خلاف بين العلماء، وهي أن يحرم بالحج وحده ثم يدخل العمرة عليه قبل أن يفعل شيئا من أفعاله، من أفعال الحج كالطواف والسعي مثلا. والقارن يبقى على إحرامه إذا قدم مكة، يطوف القدوم ويسعى للحج والعمرة، ويبقى على إحرامه إلى أن يتحلل منه يوم العيد، ويلزمه هدي كهدي المتمتع. وأما المفرد فأن يحرم بالحج مفردا من الميقات ويبقى على ذلك، فإذا قدم مكة طاف القدوم وسعى للحج ولم يحل إلا يوم العيد. فيكون القارن والمفرد سواء في الأفعال، لكنهما يختلفان في أن القارن يحصل له عمرة الحج ويلزمه هدي، وأما المفرد فلا يحصل له إلا الحج ولا يلزمه هدي. شكرا أثابك الله. شيخ محمد، في لقاءات ماضية عرفنا صفة الحج وعرفنا التمتع والقرانة والإفراد، وقلتم بأن الإفراد يأتي المسلم بالحج وحده ولا يأتي بعمرة معه، لكننا نرى كثيرا من الناس إذا انتهى من الإفراد اعتمر، فما حكم هذا العمل؟ الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا العمل لا أصل له في السنة، فلم يكن الصحابة رضي الله عنهم مع حرصهم على الخير يأتون بهذه العمرة بعد الحج. وخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاء الراشدين وأصحابه الذين هم خير القرون، وإنما جاء ذلك في قضية معينة في قصة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، حيث كانت محرمة بعمرة ثم حاضت قبل الوصول إلى مكة، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تحرم بالحج ليكون نسكها قرانا، وقال لها طوافك بالبيت وبالصفا والمروة يسعك لحجك وعمرتك. فلما انتهى الحج ألحت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تأتي بعمرة بدلا عن عمرتها التي حولتها إلى قران، فأذن لها وأمر أخاها عبد الرحمن بن عوف أن يخرج بها من الحرم إلى الحل، فخرج بها إلى التنميم وأتت بعمرة. فإذا وجدت صورة كالصورة التي حصلت لعائشة وأرادت المرأة أو وأبت إلا أن تأتي بعمرة، فحينئذ نقول لا حرج أن تأتي المرأة بعمرة كما فعلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. ويدلك على أن هذا أمر ليس مشروع أن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه وهو مع أخته لم يحرم بالعمرة، لا تفقه من عنده ولا بإذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو كان هذا من الأمور المشروعة لكان رضي الله عنه يأتي بالعمرة، لأنه لأن ذلك أمر سهل عليه حيث إنه قد خرج مع أخته. والمهم أن ما يفعله بعض الحجاج كما أشرت إليه ليس له أصل من السنة. نعم لو فرض أن بعض الحجاج يصعب عليه أن يأتي إلى مكة بعد مجيئه هذا وهو قد أتى بحج مفرد، فإنه في هذا الحال في ضرورة إلى أن يأتي بعد الحج بالعمرة يؤدي واجب العمرة، فإن العمرة واجبة على القول الراجح من أقوال أهل العلم، وحينئذ يخرج إلى التنعيم أو إلى غيره من الحل فيحرم بعمرة منه، فيحرم منه ثم يطوف ويسعى ويحلق أو يقصر. لكن ما الأولى بالنسبة لهذا الحاج الذي يعرف أن الإتيان إلى مكة يصعب عليه؟ وكما قلت لك لا يأتي بالعمرة بعد الحج لأن هذا ضرورة، لكن أليس الأولى أن يأتي مثلا متمتع أو قارن ليصل منه؟ أي نعم هذا هو الأولى، نحن فرضنا أنه لا. أيضا ما دمنا عرفنا صفة التمتع والقران والإفراد نود أن نعرف أيضا حكم الانتقال من نسك إلى نسك آخر. نعم الانتقال من نسك إلى نسك آخر مر علينا في صفة القران أنه من الممكن أن يحرم الإنسان أولا بعمرة ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافه، فيكون انتقل من العمرة إلى الجمع بينها وبين الحج. وكذلك يمكن أن ينتقل من الحج المفرد أو من القران إلى عمرة ليصير متمتع. لا. كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه من لم يكن منهم ساق الهدي، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كان قارنا وكان قد ساق الهدي وساقه معه أغنياء الصحابة رضي الله عنهم، فلما طاف وسعى أمر من لم يسق الهدي أن يجعلها عمرة، فانتقلوا من الحج المفرد أو المقرون بالعمرة إلى أن يجعلوا ذلك عمرة. ولكن هذا مشروط بما إذا تحول من حج أو قران إلى عمرة ليصير متمتعا، أما من تحول من قران أو إفراد إلى عمرة ليتخلص من الإحرام ويرجع إلى أهله فإن ذلك لا يجوز. لكن شيخ محمد هل يجوز أن يتحول من التمتع إلى إفراد؟ من التمتع إلى الإفراد لا يجوز ولا يمكن، وإنما يجوز أن يتحول من الإفراد إلى تمتع. لا. بمعنى أن يكون محرم بالحج مفردا ثم بعد ذلك يحول إحرامه بالحج إلى عمرة ليصير متمتعا. لا. وكذلك القارن يجوز أن يحول نيته من القران إلى العمرة ليصير متمتعا. إلا من ساق الهدي في الصورتين فإنه لا يجوز له ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه الذين معه أن يجعلوا إحرامهم بالحج المفرد أو المقرون بالعمرة أن يجعلوه عمرة ليصيروا متمتعين، إلا من ساق الهدي. شيخ محمد، ما لو تحدثنا عن أيضا عن النيابة في الحج في هذه الأحكام والضوابط، ونحن ندعون أن تكون النيابة الكلية أولا. نعم، النيابة في الحج إن كان الإنسان قادرا فإنها غير مشروعة، أما في الفريضة فإنه لا يجوز أن يستنيب الإنسان أحدا عنه يؤدي الحج أو العمرة فريضة، لأن الفريضة يطلب من الإنسان نفسه أن يؤديها بنفسه، فإن كان عاجزا عن أداء الفريضة فإما أن يكون عجزه طارئا يرجى زواله فهذا ينتظر حتى يزول المانع أو يزول حتى يزول عجزه ثم يؤدي الفريضة بنفسه، مثل أن يكون في أشهر الحج مريضا مرضا طارئا يرجى زواله وهو لم يؤدي الفريضة، فإننا نقول له انتظر حتى يعافيك الله وحج إن أمكنك في هذه السنة فذاك وإلا في السنوات القادمة. أما إذا كان عجزه عن الحج عجزا لا يرجى زواله كالكبير والمريض مرضا لا يرجى زواله فإنه يقيم من يحج ويعتمر عنه، ودليل ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من ختعم سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أبي أدركته فريضة الله على عداده في الحج شيخا كبيرا لا يفت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال نعم. فهذا حكم النيابة في الفرض، أنه إن كان المستنيب قادرا فإن ذلك لا يصح، وإن كان عاجزا عجزا لا يرجى زواله فإن ذلك يصح، وإن كان الإنسان عاجزا عجزا طارئا يرجى زواله فإنه لا يصح أن يستنيب أحدا بل ينتظر حتى يعافيه الله ويؤدي ذلك بنفسه. أما في النافلة فإن كان عاجزا عجزا لا يرجى زواله فقد يقول قائل إنه يصح أن يستنيب من يحج عنه النافلة قياسا على استنابة من عليه الفريضة، وقد يقول قائل إنه لا يصح القياس هنا لأن الاستنابة في الفريضة استنابة في أمر واجب لا بد منه بخلاف النافلة، فإن النافلة لا تلزم الإنسان فيقال إن قدر عليها فعلها بنفسه وإن لم يقدر عليها فلا يستنيب أحدا فيها. أما إذا كان قادرا على أن يؤدي الحج بنفسه فإنه لا يصح أن يستنيب غيره للحج عنه على إحدى الروايتين عن الإمام أحمد، وهي عندي أقرب، لأن الحج عبادة يتعبد بها الإنسان لربه فلا يليق أن يقول لأحد اذهب فتعبد لله عنه، بل نقول أدها أنت بنفسك لأنه ليس لديك مانع حتى تستنيب من يؤدي هذه النافلة عنك. لا. نعم. هذه الاستنابة في الحج على وجه الكمال، يعني بمعنى أنه يصير في كل حج. نعم. أيضا نود أن نعرف إذا كان هناك شروط النائب. النائب يشترط أن يكون قد أدى الفريضة عن نفسه إن كان قد لزمه الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة، فقال من شبرمة؟ يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رجل أخ لي أو قريب لي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حججت عن نفسك؟ قال لا، قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابدأ بنفسك، ولأنه ليس من النذر الصحيح أن يؤدي الإنسان الحج عن غيره مع وجوبه عليه، لا. قال أهل العلم ولو حج عن غيره مع وجوب الحج عليه فإن الحج يقع عن نفسه، أي عن نفس النائب، ويرد للمستنيب ما أخذه من الدراهم والنفقة. نعم. لا هذا فقط لا اشترط الله أن يكون حاج. نعم. أما بقية الشروط معروفة مثل الإسلام والعقل لا. والتمييز هذه معروفة. طيب ما حكم من أخذ نقودا ليحج أو من أخذ النقود لمجرد النقود أو حج لمجرد النقود؟ يقول العلماء إن الإنسان إذا حج للدنيا لأخذ الدراهم لا. فإن هذا حرام عليه، ولا يحل له أن ينوي بعمل الدنيا أن ينوي بعمل الآخرة شيء من الدنيا، لقوله تعالى من كان يريد حياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم ما لهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية من حج ليأخذ فليس له في الآخرة من خلاق، وأما إذا أخذ ليحج أي ليستعين به على الحج فإن ذلك لا بأس به ولا حرج عليه. وهنا يجب على الإنسان أن يحذر من أن يخضع الدراهم للغرض الأول، فإنه يخشى أن لا يقبل منه وأن لا يجزأ الحج عمن أخذه عنه، وحينئذ يلزمه أن يعيد النفقة والدراهم إلى صاحبها. إذا قلنا بأن الحج لم يصح ولم يقع عن المستمد لا، ولكن يأخذ الإنسان الدراهم والنفقة ليحج بها عن غيره ليستعين بها على الحج، ويجعل نيته في ذلك أن يقضي غرض صاحبه وأن يتقرب إلى الله تعالى بما يتعبد به في المشاعر وعند بيت الله. لا. نعم. إذا من هذا يمكن أن يكون بعض الأعمال للنائب التي يؤديها ما زادت عن الحج. نعم، لأن النائب لا يلزمه إلا أن يقوم بالأركان والواجبات. لا. وكذلك المستحبات بالنسبة للنسك. لا. وأما ما يحصل من ذكر ودعاء فما كان متعلقا بالنسك فإنه لصاحب النسك للمستنيب، وما كان خارجا عن ذلك فإنه لصاحبه النائب. نعم. شكرا لكم الله. الشيخ محمد، تحدثتم لنا في اللقاء الماضي عن النيابة في الحج من حيث الأحكام والضوابط في النيابة الكلية، وبقي علينا النيابة الجزئية في الحج. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. النيابة الجزئية في الحج معناها أن يوكل الإنسان عن أن يقوم ببعض أفعال الحج، مثل أن يوكل أن يطوف عنه أو يسعى عنه أو يقف عنه أو يبيت عنه أو يرمي عنه وما أشبه ذلك من جزئيات الحج. والراجح أنه لا يجوز للإنسان أن يستنيب من يقوم عنه بشيء من أجزاء الحج أو العمرة، سواء كان ذلك فرضا أم نفلا، وذلك لأن من خصائص الحج والعمرة أن الإنسان إذا أحرم بهما صار فرضا ولو كان ذلك نفلا، أي ولو كان الحج أو العمرة نفلا، لقوله تعالى الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وهذه الآية نزلت قبل فرض الحج، أي قبل قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيله. وهذا يدل على أن تلبس الإنسان بالحج أو العمرة يجعله فرضا عليه. وكذلك يدل على أنه فرض إذا شرع فيه قوله تعالى: ثم لقوا تفتهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. وهذا يدل على أن الشروع في الحج يجعله كالمنذور. وبناء على ذلك فإنه لا يجوز لأحد أن يوكل أحدا في شيء من جزئيات الحج. ولا أعلم في السنة أن الاستنابة في شيء من أجزاء الحج قد وقعت إلا فيما يروى من كون الصحابة رضي الله عنهم يرمون عن الصبيان. ويدل لهذا أن أم سلمة رضي الله عنها لما أرادت الخروج قالت: يا رسول الله، إني أريد الخروج وأجدني شاكية. فقال: طوفي من وراء الناس وأنت راكبة. وهذا يدل على أنه لا يجوز التوكيل في جزئيات الحج. لا. لكن أنتم ذكرتم أن التوكيل في الجزئية يكون مثلا في مثلا الطواف أو الرمي أو الوقوف أو كذا وكذا، هذا إذا رأيتم أنه يجوز. لكن هل إذا جاز مثلا في الرمي يجوز في بقية الحج؟ نحن قلنا هذا تمثيل للتوكيل في الجزئية وليس حكما بأن ذلك مباح. ولهذا قلنا لا نعلم في السنة أنه ورد التوكيل في شيء من الجزئيات أو أن أحد يقوم عن أحد إلا في الرمي. لا. وقلنا أن الإنسان إذا تلبس في الحج أو العمرة صار فرضا عليه، يلزمه هو بنفسه. لا. وعلى هذا فلا يجوز التوكيل في أي شيء من أجزاء الحج أو العمرة فرضا كانت أم نفلا إلا في الرمي لوروده في حق الصغار، وكذلك من لم يستطع الرمي بنفسه من الكبار. لا. لكن إذا جاز التوكيل في الرمي فهل هناك شروط للنائب المنيب؟ نعم. أما المنيب فيشترط أن لا يستطيع الرمي بنفسه. لا. لا ليلا ولا نهارا. أما النائب فقال الفقهاء رحمهم الله إنه لا بد أن يكون ممن حج تلك السنة و أن يكون قد رمى النفس. لا. شيخ محمد، إذا عجز الحاج عن إكمال النسك فماذا يصير؟ إذا عجز الحاج عن إكمال النسك فلا يخلو من حال، إما أن يكون عجزه بصد عدو صده عن البيت كما جرى للنبي صلى الله عليه وسلم حين صده المشركون عام الحديبية. ففي هذه الحال يحلق بعد أن يذبح أن ينحر هديه ويحل من إحرامه، لقول الله تعالى: فإذا أحصرتم فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه عام الحديبية أن يحلقوا، ولما تأخروا رجاء أن ينسخ الحكم أو لسبب آخر غضب عليه الصلاة والسلام في ذلك، حتى أشارت عليه إحدى أمهات المؤمنين أن يخرج إليه فيحلق رأسه، ففعل. وحينئذ تتابع الناس على حلق رؤوسهم والإحلال من إحرامهم. وفي هذه الحال لا يلزمه أن يقضي ما أحصر عنه، إلا إذا كان لم يؤدي الفريضة فإنه يلزمه أداء الفريضة بالأمر الأول لا قضاء عما أحصر فيه. هذا إذا كان الحصر بعدو. لا. أما إذا كان الحصر بغير عدو كما لو أحصر بذهاب نفقة أو بمرض امتد به فإنه في هذا الحال يحل من إحرامه بعد أن ينحر هديا ويحلق. إما قياسا على حصر العدو، وإما إدخال له في العموم، وهو قوله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، فإن هذا الإحصار شامل، وكون الإحصار للعدو هو الذي وقع في عهد النبي عليه الصلاة والسلام لا يمنع أن تتناول الآية غيره. على كل حال، إذا حصل بعض العدو من مرض أو ذهاب نفقة أو ما أشبه ذلك، فالقول الراجح أنه يحل بهذا الإحصار بعد أن ينحر هديه ويحلق رأسه، ولا يلزمه القضاء، أي قضاء ما أقصر فيه، إلا إذا كان واجبا بأصل الشر، مثل أن يكون لم يؤدي الفريضة من قبل فيلزمه فعل الفريضة بالخطاب الأول، أي بالأمر الأول، لا من حيث إنه قضاء. هذا إذا لم يكن اشترط في ابتداء إحرامه أنه إن حبسني الحابس فمحل حيث حبستني، فإن كان قد اشترط في ابتداء إحرامه إن حبسني الحابس فمحل حيث حبستني، فإنه يحل من إحرامه مجانا ولا شيء عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لقباعة بنت الزبير وقد أرادت الحج وهي شاكية: حجي واشترطي أن محلي حيث حبسني. هذا بالنسبة إذا عجز الحاج عن إكمال النسك، لكن لو توفي الحاج أثناء تلبسه بالنسك فمن حكم؟ إذا توفي الحاج أثناء تلبسه بالنسك، فإن من أهل العلم من يقول إذا كان حجه فريضة فإنه يقضى عنه ما بقي، ومنهم من يقول إنه لا يقضى عنه ما بقي، وهذا القول هو القول الراجح. ودليله حديث ابن عباس رضي الله عنهما في قصة الرجل الذي وقصته ناقته وهو واقف عند عرفة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر ولا تخمر رأسه، وكفنوه في ثوبين ولا تخمر رأسه ولا تحنطوه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقضي أحد عنه ما بقي من نسكه، ولأننا لو قضينا ما بقي من نسكه لكان هذا النائب الذي قام مقامه يحل من إحرامه، وحينئذ لا يبعث الرجل يوم القيامة ملبيا، لأن نائبه قد حل من الإحرام الذي تلبس به بدلا عنه. وعلى كل حال، فالقول الراجح بلا شك أن الإنسان إذا مات أثناء تلبسه في النسك فإنه لا يقضى عنه، سواء كان ذلك فريضة أم نافلة. لكن هذا أيضا هل يشمل الوقت الذي يلبى فيه، يعني قبل رمي جمرة العقبة، أم يشمل جميع الحج؟ يشمل جميع الحج، يعني سواء كان ذلك قبل التحلل الأول أم بعد التحلل الأول، فإنه لا يقضى عنهما وقت. ذكرتم شيخ محمد في إذا عجز الحاج عن إكمال النسك ذكرتم الاشتراط، فنود أيضا أن نعرف حكم الاشتراط وما هي صفته. حكم الاشتراط، صفة الاشتراط قبل كل شيء، لأن الحكم على الشيء فرع عن التصور. صفة الاشتراط: الإنسان إذا أراد الإحرام يقول: إن حبسني الحابس فمحلي حيث حبستني، يعني فإنني أحل. إذا حبسني الحابس أي منعني مانع عن إكمال النسك، وهذا يشمل أي مانع كان، لأن كلمة حابس نكرة في سياق الشرط فتعم أي حابس كان. وفائدة هذا الاشتراط أنه لو حصل له حابس يمنعه من إكمال النسك فإنه يحل من نسكه ولا شيء عليه. وقد اختلف أهل العلم الاشتراط، فمنهم من قال إنه سنة مطلقا، أي أن المحرم ينبغي له أن يشترط سواء كان في حال خوف أو في حال أمن بما يترتب عليه من الفائدة، والإنسان لا يدري ما يعرض له. ومنهم من قال إنه لا يسن إلا عند الخوف، أما إذا كان الإنسان آمنا فإنه لا يشترط. ومنهم من أنكر الاشتراط مطلقا، والصواب القول الوسط، وهو أنه إذا كان الإنسان خائفا من عائق يمنعه من إتمام نسكه، سواء كان هذا العائق عاما أم خاصا، فإنه يشترط، وإن لم يكن خائفا فإنه لا يشترط. وبهذا تجتمع الأدلة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم ولم يشترط، وأذن، بل أرشد رباعة بنت الزبير رضي الله عنها إلى أن تشترط، حيث كانت شاكية، والشاكي أي المريض خائف من عدم إتمام نسكه. وعلى هذا فنقول إذا كان الإنسان خائفا من طارئ يطرأ يمنعه من إتمام النسك فليشترط، أخذا بإرشاد النبي صلى الله عليه وسلم رباعة بنت الزبير، وإن لم يكن خائفا فالأفضل ألا يشترط اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم حيث أحرم بدون شرط. لا هنا. لكن بالنسبة للمشترط، هل يلزمه أن يأتي بالصيغة التي وردت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، أم يشترط بأي كلام هو يعبر به عن نفسه؟ لا يلزمه أن يأتي بالصيغة الواردة، لأن هذا مما لا يتعبد بلفظه، والشيء الذي لا يتعبد بلفظه يكتفى فيه بالمعنى. لا. شكرا لأثابكم الله. بهذا نأتي أيها السادة إلى نهاية لقائنا هذا الذي استضفنا فيه فضيلة الشيخ محمد بن صالح التيمين، الأستاذ في فرع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في القصيم، وإمام وخطيب الجامع الكبير من مدينة عنيزة. شكرا لفضيلة الشيخ محمد، وشكرا لكم أيها الأخوة، وإلى أن نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأخوة، لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو الاستماع للشريط التالي لإكمالها.